وهديه الغالي انتشر وهديه الغالي انتشر بنوره يمحو الظلام بنوره يمحو الظلام يمحو الظلام يا هنانا يا هنانا قوي يا مولاي فينا حب خير المرسلين قوي يا مولاي فينا حب خير المرسلين فيه صرنا هائمين فيه صرنا هائمين فيه صرنا هائمين وبه نلنا هنانا المصطفى بدر التمام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا تلقوا هناء في الزحام تلقوا هناء في الزحام في الزحام يا هنانا يا هنانا قوي يا مولاي فينا حب خير المرسلين قوي يا مولاي فينا حب خير المرسلين فيه صرنا هائمين في فيه صرنا هائمين فيه صرنا هائمين وبه